واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن العرب تأنف من ترك الأرض التي اعتادت لزومها بالسكنى، فهي شديدة الحب لأوطانها، قوية اللصوق بها، فلا يخرج العربي من أرضه إلا بغلبة عدو أو حال طلب ربيع ثم يرجع إلى دياره. فلما جاء دين الإسلام وأمر المسلمون بأن يتحولوا من بلدانهم لأنها دور كفر إلى المدينة لأنها دار إسلام، كان ذلك شاقا على النفوس بتركها الإلف الذي اعتادته والدار الذي عرفته. فلما وقع منهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بتحولهم عن ديارهم إلى ديار ليست هي الديار التي اعتادوها، عظم أجرهم عند الله عز وجل، فكان لهم من المقام الحميد والمنصب الكريم والرتبة المنيفة والمقام العالي ما ليس لغيرهم من المسلمين. فإن المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.